فولفغانغ أماديوس موزارت وقطعة من أوبرا الناي السحري. هذه الأوبرا التي كتبها موزارت قبل وفاته بأشهر في السنة التي توفي فيها 1891. في هذه الأوبرا هناك الكثير من الرموز الماسونية، فقد كان موزارت ماسونيا، قدمه إلى هذه الجمعية الموسيقار النمساوي الآخر هايدن. هذه الأوبرا الناي السحري اشتهرت كثيرا ككثير من أوبرات موزارت على طريقة الأوبرا الألمانية. نستمع إلى الموسيقى تبدأ هادئة في هذا الكورس الذي نستمع إليه من الأوبرا، ثم تعلو كثيرا ثم تنخفض، ونستمع إلى كثير من الهمس والضوضاء في القطعة القادمة.